Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Grzegorz Szufka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. During a police operation against refugees at the Macedonian border near the Greek town of Idomeni, about 260 people have been wounded, reported a relief organization Médecins Sans Frontières. Yesterday, riots broke out after hundreds of refugees tried to break through the border. The Macedonian police used tear gas and flash grenades. More than 11,000 people are stuck in Idomeni since the so-called Balkan route was closed a few weeks ago. أسفرت المواجهات بين رجال الشرطة وبين اللاجئين في بلدة إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية على ما يبدو عن إصابة حوالي 260 لاجئاً كما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود ووقعت أمس مواجهات عندما حاول مئات من اللاجئين عبور الحدود بالقوة واستخدمت الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وفي إيدوميني يحتشد أكثر من 11,000 لاجئ بعد إغلاق ما يسمى طريق البلقان قبل بضعة أسابيع. Over the course of the past year, more than 5,800 underage refugees have gone missing in Germany, reported the Federal Ministry of the Interior. The majority of the missing underage refugees are reportedly of Afghan, Syrian, Eritrean, Moroccan, and Algerian origin. More than 500 of the affected are said to be younger than 14. The Federal Ministry of the Interior did not mention any causes for the disappearances. أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أن أكثر من 1,800 لاجئ قاصر قد اختفوا في العام الماضي ويأتي معظم اللاجئين القُصر المفقودين من أفغانستان وسوريا وأريتريا وأيضا من المغرب والجزائر ويفيد بيان الوزارة أن أكثر من 500 من المفقودين هم دون 14 من العمر ولم تذكر الوزارة أسباب الاختفاء. Alleged war criminals are suspected among the Syrians in Germany. German security authorities have received 2,800 leads concerning this matter. Investigation proceedings were initiated against refugees in 13 cases, in which crimes were committed in Syria or Iraq. Last week, special forces arrested a 41-year-old in Münster, who is being suspected of having committed war crimes in Aleppo. In the case of a conviction because of war crimes, the man faces a lifelong prison sentence. تلقت سلطات الأمن الألمانية 2,800 بلاغ تفيد أن مجرمي حرب موجودين بين اللاجئين السوريين الموجودين في ألمانيا وتم البدء بإجراءات تحقيق في 13 حالة بسبب الجرائم التي اقترفوها في سوريا والعراق وفي الأسبوع الماضي اعتقلت وحدات أمنية خاصة في مدينة مونستر رجلا سوريا يبلغ من العمر 41 سنة بتهمة ارتكاب جرائم في حلب وفي حالة إدانته ستفرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة. Cardinal Walter Kasper and several Catholic charities have called people in Europe to not fear strangers, refugees, the Islam, or cultural Islamization. It would be wrong for Europe to curl up in a ball like a hedgehog, Kasper said in the Aachen Cathedral on Saturday. Christians should pursue being people with strong confidence, active hope, and a world-changing inventive love. Kasper was thus supporting the Catholic charities Misereor, Missio, Die Sternsinger, and Caritas. The relief organizations were informing about their refugee work in Africa, Asia, Latin America and Oceania, and talking about how they are trying to raise awareness in Germany for the dire situation of refugees in the world. ناشد الكاردينال فالتا كاسبر وجمعيات خيرية كاثوليكية عديدة سكان البلدان الأوروبية لا يخافوا من الغرباء واللاجئين والإسلام أو من الأسلمة وقال كاسبر يوم السبت في كاتدرائية آخن أنه من الخطأ إن أرادت أوروبا أن تتقوقع على نفسها وبدل ذلك ينبغي أن يكون المسيحيون بالذات أناسا لنشر الثقة وبعث الآمال والحب الخلاق في العالم وبهذا يدعم الكاردينال كاسبر جمعية ميزيريور الكاثوليكية الخيرية وميسيو وكاريتاس وقدمت هذه الجمعيات في آخن معلومات حول الخدمات التي تقدمها للاجئين في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمحيطات وحول جهودها في ألمانيا لرفع درجة الوعي في العالم لظروف اللاجئين. Refugee Radio. Auch im Netz. funkhauseuropa.de.